إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. انت طيب يا بابا. انت طيب يا عادل يا ابني. عقبال الف سنة يا احلى اب في الدنيا. متشكر اوي يا اولاد. ايه يا عمي سميت كم سنة السنة دي؟ ناوي تقولي ولا هتخبي؟ لا يا سيدي مش هخبي، انا السنة دي تميت 65 سنة. بسم الله ما شاء الله، اللي يشوفك ما يدكش اكتر من 50 سنة بالكتير. كده برضو يا طاهر يصح برضو تخبى عليا وتخليني اجي من غير ما جبلك هدية معايا؟ طب ايه رايك بقى انا هشهد عليك ولادك؟ شهد عادل طبعا. شهد يا علا. ما تكبرش الحكايه امال يا مصطفى، انت صاحبي وحبيبي ومفيش منك الكلام ده، وبعدين انا نفسي ما كنتش عارف، والولاد هم اللي جم يفكروني. خلاص بقى يا انكل مصطفى عديها المره دي عشان خاطري. ايه الحكايه يا جماعه؟ احنا مش هنقطع التورته ولا ايه؟ انا بصراحه جعان. ولا بنتك يا عمي ما غدتنيش. يا سلام يا سي احمد، انت اللي رجعت من الشغل متاخر، ولما جيت احضر لك الغدا قلت لي مفيش داعي، ما احنا هناكل جاتوه تورته عند باباكي صح؟ خلاص بقى ما تفتحنيش. يا سلام يا اولاد، والله زمان بقالنا يجي سنه ما تلمناش اللمه الحلوه دي. ما حدش يمد ايده على التورته قبل ما نقدم لعمي هديته. يلا يا علا افتح الهديه. شوف بقى يا سي بابا، احنا السنه دي فكرنا في حاجه كده ويا رب تعجبك. قول يا ست علا انا سامعك. انا وعادل اخويا قلنا بدل ما كل واحد فينا يجيب لك هديه لوحده نشترك كلنا في هديه واحده. واحمد ومنال وافقوا على الاقتراح ده. فعلا. اتفضل يا سي بابا، بدله وقميص وكرافته كمان لذوم الشياكه. وليه التعب ده بس يا اولاد؟ يا سلام يا عمي، هو احنا هيجي لنا اعز منك يا حبيبي؟ ربنا ما يحرمنيش منكم، بس ما كانش في داعي تكلفوا نفسكم. هو انا يعني مقطع الخروج؟ على كل حال كتر الف خيركم، ربنا ما يحرمناش منكم ولا منك. يلا بقى يا جماعه نقطع الصوت، انا خلاص بقى عصافير بطني متصلصه ومش قادر استنى. اعملي طبق يا عمك مصطفى يا علا. حاضر يا بابا من عينيا الاثنين. تعالى بقى يا مصطفى ناخد لنا ركن واحكي لك على اللي حصل. خير يا طه؟ اسكت يا مصطفى، امبارح قلت اريح معدتي شويه من اكل المطاعم، وقلت في عقلي بالي اسهل حاجه اسلق شويه مكرونه، ما انت عارفني خيبان في الطبيخ. وعنها وحطيت المكرونه وقعدت اقرا الجرنان، نسيت نفسي والمكرونه شاطت والحله اتحرقت، والغريبه اني لما شميت ريحه الشياط بقيت اقول مين ده اللي سايب حاجه تتحرق على النار، والاخر اكتشفت انه انا. طيب وهي الست اللي بتيجي تنضف لك مش برضه تعمل لك الاكل؟ ام ابراهيم يا سيدي اختفت زي اللي قبلها، قال ايه الفيلا كبيره عليها وصحتها ما بقتش مساعداها، مع ان في شقق قد الفيلا بتاعتي مرتين ثلاثه. وبعدين يا طارق هتفضل على الحال ده لامتى؟ والله ما انا عارف يا مصطفى، ما هو على يدك دي خامس واحده اجيبها وما تعمرش، مع ان والله بعملهم كويس وباجي على نفسي وادفع لهم بالزياده كمان. طيب ما تخلي علا بنتك ولا منال مرات ابنك يبقوا يعملوا لك اكله ولا اتنين كده كل اسبوع. وانت فاكرهم فاضيين لي؟ دول عايزين اللي يساعدهم. بصراحه طاهر انا مش عارف اقول لك ايه. انا زوجتك معايا يا راجل. وسيبك من الكلام ده بقى وخلص طبقك على ما اروح اعمل لك فنجان قهوه من البن المحوج اللي انت بتحبه. الو. ايوه يا بابا، مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي، ازيك يا علا؟ وازاي احمد جوزي؟ الحمد لله يا بابا، طمني عليك. انا بخير والحمد لله، ومستنيكوا بكره. اوعى تقولي مش جايين. مش عارفه يا بابا اقولك ايه، اصل احمد طول الاسبوع مرتاحش، وانا كمان وعدت الولاد يروحوا النادي، يعني هيبقى صعب شويه. مفهوم مفهوم مفهوم. مش عايزك تزعل مني يا بابا. ربنا ما يجيب زعل يا بنتي. ان شاء الله هرتب مع احمد ونجيلك في اقرب فرصه. بيتك ومسرحك يا بنتي، تيجوا في اي وقت. طيب يا بابا، مش عاوز حاجه؟ كتر الف خيرك. خلي بالك من نفسك وابقى اتغطى كويس، الدنيا بتبرد بالليل. ان شاء الله يا علا ان شاء الله. مع السلامه يا بابا. مع السلامه يا بنتي. البيت خلاص فدي عليك يا طاهر، حتى التليفون مباشر الا لما يكون حد عايز يعتذر، وجرس الباب راخر مبقاش يضرب الا لما يكون حد عايز حاجة. ده كشاف النور يا محصل الغاز نهايته. اما اقوم بقى اشوف اللبن اللي انا سايبه على النار زمانه غلي ولا فار حتى. ايه يا عم طاهر، ما جيتش القهوه امبارح ليه؟ شغلتني عليك. معلش يا مصطفى، انا اصل مش واخد على قعده القهاوي. اها، اوام لحقت تزهق من مرتين. ما انت عارفني ما بحبش الدوشه. انا قلت تغير جو وتشوف ناس بدل قعدتك لوحدك، البيت خلاص فضي عليك. الفيلا دي يا مصطفى انا شفت فيها احلى سنين عمري، بقيت انا وهي حاجه واحده. محدش بيفضل عايش على الماضي يا طاهر، لازم تبص للايام اللي جايه. انا خلاص يا مصطفى بقيت عامل زي السمك اللي ما يقدرش يطلع من الميه. شفت بقى، ده اللي انا كنت خايف منه، اهي قعدتك لوحدك دي هتجيب لك الحزن والكآبه. وانا في ايدي ايه اعمله؟ انت عارف رايي كويس. عايزنا اتجوز تاني يا مصطفى. ليه لا، الحمد لله انت صحتك كويسه وبتقبض معاش محترم. اللي خلاني ما عملتهاش بعد وفاة المرحومة او اعملها دلوقتي وانا في السن ده؟ يا طاهر يا اخويا كل وقت وله ادان، واذا كنت يعني رفضت الجواز قبل كده فده لانك انت عشت لولادك، وديكوا الحمد لله ربيتهم وجوزتهم وجيه الوقت اللي تشوف فيه نفسك. ما هو مش معقول تفضل عايش على الحال ده. واقول ايه لولادي؟ ولادك اكيد يهمهم راحتك، على الاقل يبقوا مطمنين عليك لما يلاقوا واحده تاخد بالها منك وتشوف طلباتك. وزي ما انت قلت ولادك ملهيين في حياتهم. وعلى فرض يا مصطفى ان وافقت، الاقي فين واحده في نص ولا حتى ربع المرحومه؟ ما حدش فينا شبه حد يا طاهر، بس ولاد الحلال كتير واللي دور يلاقي. وهنروح بعيد ليه؟ ما عندك مدام منى زميلتنا اللي في السكرتاري، من يوم ما طلعت على المعاش وهي تغيب تغيب وتتصل بيك. فيها الخير بتطمن عليا. وليه ما تقولش انها بتجس نبضك ومستنيه تفتحها في الجواز؟ ما هي طول عمرها بتعزك. وهي لسه ما اتجوزتش بعد ما اتطلقت يا مصطفى. انا عرفت من زمايلنا القدام انها قاعده مع بنتها عند امها ولسه ما اتجوزتش. بس دي لسه صغيره، افتكر انها ما عدتش 40 سنه. ما هي دي اللي تقدر تخدمك وتشوف طلباتك، وفوق كده وكده حلوة واخدة بالها من نفسها. والله ما انا عارف اقول لك يا مصطفى. انا من رأيي لما تكلمك تاني قول لها انك انت عايز تقابلها في موضوع مهم، ولا اقول لك اطلبها انت، اديك معاك تليفونات الشركة. فكرك كده يعني؟ ما تضيعش الوقت يا طاهر، خلينا نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على الله. ازيك يا مدام منى؟ ازيك انت يا استاذ طه، فينك من زمان؟ من يوم ما طلعت على المعاش ما بقاش حد بيشوفك، ولا انت يعني الشركه ما وحشتكش؟ بالعكس، الزملاء كلهم وحشوني، بس الايام بتجري من غير ما ناخد بالنا. بس انت بسم الله ما شاء الله ما تغيرتش، يمكن كمان شكلك صغر. ما تخافش انا ما بحسدش. مدام منى، انا بشكرك اولا عشان قبلت دعوتي. الحقيقة الموضوع اللي هكلمك فيه ما كانش ينفع في التليفون، عشان كده فضلت نتقابل. انا مش هعطلك كتير وهدخل في الموضوع على طول. وانا تحت امرك مدام منى. اظن انت عارفة الظروف كويس، من ايام ما كنت بشتغل معاكم في الشركة. انا عشت طول عمري لولادي بعد وفاة سعاد مراتي الله يرحمها. الله يرحمها. سعاد توفت وسبتهم لصغيرين ومحتاجين اللي يرعاهم. كنت ليهم اب وام لحد ما وصلتهم لور الامان. ما حبيتش وقتها اتجوز واجيب لهم واحدة غريبة عنهم. ربنا يخليهم لك. عادل وعلا بعد ما اتجوزوا بقى ليهم حياتهم ومشغلهم، والبيت فضي علي. وافتكر ان جه الوقت المناسب اللي ارتبط فيه بإنسانة تشاركني بقية حياتي. ده من حقك طبعا. كان ضروري افكر في واحدة تقدر تفهمني وتقدر ظروفي. انا الحمد لله مستور وساكن في فيلا صغيرة ورثتها عن المرحوم والدي. والحقيقة انا مش هلاقي واحدة احسن منك تشاركني بقية حياتي. ومعلش معلش اذا كنت يعني اتكلمت بصراحة. بالعكس، انت كده وفرت عليا كتير، وانا كمان احب اكلمك بصراحة. يا ريت. استاذ طاهر، انا طبعا مقدرة تضحيتك، بس قبل ما اقولك رأيي احب انا كمان اكلمك عن ظروفي. انا عارف ظروفك كويس. بس اللي يمكن ما تعرفوش ان انا اتجوزت جواز تقليدي، اهلي هما اللي اختاروهولي، كنت لسه صغيرة وما كانش قدامي غير اني اوافق. لكن للأسف طلعت بخيل وما بيحبش غير نفسه، فضل ورايا لحد ما صرفت عليه كل اللي معايا. استحملت علشان خاطر بنتي، والآخر اكتشفت ان هو متجوز واحدة تانية، وده بقى اللي خلاني ما كملش معايا وطلبت الطلاق. كل واحد بياخد نصيبه. علشان كده انا المرة دي لازم اتأكد كويس قبل ما اخد اي خطوة. وزي ما كلمتني بصراحة انا هكون صريحة معاك. بس الاول احب اعرف اذا حصل نصيب يعني هنعيش فين؟ في الفيلا بتاعتي طبعا. هي طايحة ادمن شوية ومحتاجة توضيبات، بس اطمني انا هعمل اللازم. ويا ترى بقى اولادك موافقين ان انت تتجوز في الفيلا؟ ولادي يهمهم راحتي. ويهمهم كمان مصلحتهم. قصدك ايه؟ شوف يا استاذ طاهر، انا مش عايزه نبتدي حياتنا مع بعض بمشاكل. ربنا ما يجيب مشاكل. علشان كده انا من رايي بدل المصاريف اللي انت هتصرفها على توضيب الفيلا تتباع احسن، ونشتري شقه تمليك باسمي، والباقي يتحط في البنك يجيبوا ارباح تعيشنا احسن عيش. انت بتقولي ايه؟ الفيلا دي انا مش ممكن افرط فيها. انا كمان من حقي اامن مستقبلي، وكمان لازم تكتب لي مؤخر صداق كويس. ايوه بس ده يعني ايه كتير عليا. مش قصدي بس الفلوس مش كل حاجه. ما تاخذنيش يا استاذ صاهر، ما حدش ضامن الموت من الحياه، بعد الشر عليك يعني. انا ما اقصدش حاجه، بس هي دي بقى الحقيقه. ده اخر كلام عندك؟ احنا اتفقنا على الصراحه، وإذا وافقت على شروطي هتلاقيني مستنياك. عن إذنك بقى، أحسن أنا اتأخرت على بنتي. ياه، زي ما يكون كابوس وانزح من على قلبي. يا ما قلت لك يا عادل لازم تفتح بابا فكرة المشروع اللي نفسك تعمله، وانت اللي كنت متردد. ما أنا كنت مستني الفرصة المناسبة. وهي الفرصة جات لغاية عندك. لازم تتحرك قبل ما ابوك يتقدم لواحده تانية. لا بابا خلاص صرف نظر عن الجواز المره دي، يمكن عشان اللي اسمها منى ما كانتش ذكيه، فماها كان سابق تفكيرها وحطت له كل شروطها مره واحده، وده اللي خلاه يرفضها. وتفتكر بابا ممكن يفكر تاني في الجواز؟ بابا ما دام مخه راح للسكه دي مش بعيد واحده تانيه تاثر عليه وتميل دماغه لحد ما يكتب لها الفيلا باسمها. ايه؟ وحتى لو ما كتبهاش باسمها، مجرد انها بقت مراته وعاشت معاه، محدش هيقدر يطلعها من الفيلا، خصوصا بقى لو خلفت منه. ده انت مخك راح لبعيد قوي. لما مخي يروح لبعيد احسن ما اكون زيك، ما بتشوفش بس غير تحت رجليك. خلاص يا منال، انا هستنى يومين ثلاثه وبعدين اكلم بابا في الموضوع. اسمعني كويس يا عادل، انت طول عمرك بتحلم تفتح مشروع، الفيلا دي لو اتوضبت ممكن يتعمل فيها مطعم على اعلى مستوى، ولا كافي شوب، كافي شوب كده شيك ما يقلش عن اللي بنشوفهم في الزمالك ولا المهندسين. ما المشكله يا منال، بابا يعني هيقعد فين؟ انت عارفه انه ما بيرتاحش عند حد فينا، لا عندي ولا عند اختي علا. خلاص، ايه رايك نأجر له شقه قانون جديد؟ وتفتكر بابا هيوافق؟ بعد اللي حصل اكيد هيوافق، اشمعنى يعني كان هيقعد في الفيلا واحده غريبه؟ ايوه دي كانت هتبقى مراته وانتوا ولاده، يعني انتوا اولى. ايوه المشكله يا منال بقى ازاي انا اقنع بابا وهو طول عمره بيعتز بالفيلا دي وبيعتبرها حته منه؟ وهي الفيلا يا حبيبي هتروح فين؟ ما هي هتفضل موجوده، على الاقل انتوا هترمموها وتوضبوها بدل ما هي بقت عامله زي الخرابه كده، انما بقى لما تعملوا فيها المشروع هتحيوها من جديد، وده اللي لازم تقنع بيه باباك. انا مقتنع بكلامك يا منال، بس خايف بابا يزعل مني. بابا طول عمره بيعمل اللي يرضيك انت واختك، وبعدين كده ولا كده هو عارف ان الفيلا دي مسيرها ليكوا في الاخر. انا اسفه يا حبيبي، بعد عمر طويل يعني. حق يا منال، لو بابا وافق تبقى دي بقى فرصه العمر. ورينا همتك انت بقى يا باشا، وانا من ناحيتي همهد لك الطريق مع باباك ومع علا اختك كمان. طيب ناوي تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ سيبني افكر كده ومخمخ وبعدين اقولك. لا يا احمد، لا، انا ما اقدرش اكلم بابا في موضوع حساس زي ده. صدقيني يا علا، عادل اخوكي ومنال مراته بيتكلموا صح، وانت لازم تقفي جنب عادل وتساعديه. اساعده ازاي يعني؟ توافق على فكرة المشروع قدام بابا عشان ما يحسش ان ده رأيه لوحده، وكمان انت ليكي دلال على باباك، طول عمره ما بيرفض لكيش طلب. دي مش لعبة ولا فستان شبط فيه علشان بابا يشتريهولي، موضوع زي ده ممكن يأثر على بابا، ده ممكن بعد الشر يجراله حاجة. اطمني يا علا، باباكي لو زعل شوية مسيره يهدى. مش ده احسن بدل ما نضيع الفرصة من ايدينا؟ والمشروع ده لو اتعمل هيعود علينا بقى يا ستي كلنا بالخير، انا وانتي وولادنا، ولا انت عاجبك الكم ملطوش اللي بناخدهم من الوظيفة؟ احنا الحمد لله احسن من غيرنا، بس الولاد بيكبروا ومصاريفهم بتكتر، ده غير بقى طلباتهم اللي ما بتخلص، انما المشروع ده هينقلنا نقلة تانية خالص. وتفتكر ان بابا ممكن يفرط في الفيلا بالسهولة دي؟ ومين قال انه هيفرط فيها؟ الفيلا هتفضل باسمه زي ما هي. ها؟ كل الحكاية ان احنا هنوضبها ونروقها ونزوقها ونعمل فيها المشروع، وشوف انت بقى لما تبقي انت وجوزك صحاب مشروع. ايوه يا احمد، بس انا بقى اسمعي كلامي يا علا وروقي اعصابك كده عشان تعرفي تقنعي ابوكي. يا ترى مين اللي هيجيني الساعه دي؟ خير، اللهم اجعله خير. ايوه حاضر. مساء الخير يا عم منال. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضلي يا بنت اتفضلي. ازيك يا عم؟ ازيك انت وازاي الاولاد؟ بخير. الله، قفلت الباب ليه؟ مش تستنى عادل؟ هو ما جاش معاك ولا ايه؟ لا يا عمي، ما هو عادل اصله ما يعرفش ان انا جايالك. ما يعرفش انك جايالي؟ ليه؟ هو مقطعني ولا ايه؟ لا ابدا، ليه بتقول كده يا عمي؟ ما الحول ايه؟ ده هو واخته بقالهم اسبوع محدش منهم اتصل بيا. ما هو ده اللي انا جاي علشان فيها. منال شغلتيني والله يا عمي، انا مش عارفه ابتدي منين، بس لازم حضرتك تعرف ان عادل وعلا بقالهم اسبوع زي ما تقول كده يعني متخصمين. الله، متخصمين ليه كفل الشر؟ دول عمرهم ما خسوا بعض. بصراحة يا عمي من ساعة حكاية مدام منى دي وهما مختلفين. بس انتوا كلكوا عرفتوا ان خلاص صرفت نظر عن الموضوع ده؟ ايوه يا عمي، بس هما قعدوا يقولوا ازاي بابا كان هيدخل واحدة غريبة عننا في الفيلا ومش موافق نعمل مشروع فيها. ما هو عادل يا عمي كان عايز يكلم حضرتك في حكاية المشروع تاني وطلب من علا تيجي معاه، بس هي بقى مترددة. وده بقى اللي خلاهم يزعلوا من بعض مش كده؟ ما تزعلش مني يا عمي، انا ما اقدرش اخبي على حضرتك حاجة زي كده، وارجوك ارجوك مفيش داعي عادل يعرف ان انا قلت لك الكلام ده. مفهوم مفهوم مفهوم. اطمني يا منال، قولي لعادل واخته انهم يطمنوا هما كمان. ما تزعلش مني يا طاهر، انا شايف انك انت تسرعت في الحكاية دي. كان لازم اعمل كده يا مصطفى، مش معقول كنت اقف اتفرج على اولادي وانا شايف انهم عايزين يعملوا حاجة وانا اللي واقف في طريقهم. كان لازم هم كمان يراعوا شعورك، خصوصا انهم فاهمين كويس قوي الفيلا دي بالنسبة لك تبقى ايه. ازاي هتقدر تعيش في شقة صغيرة بعد ما تعودت على المكان ده؟ الجيل ده ما بيفكرش زي وزيك يا مصطفى، معذورين، كل حاجة بقت بتجري قدامهم وهم طول الوقت عايزين يسبقوها. خلاص يا مصطفى، العواطف والمشاعر بقت اخر حاجة نفكر فيها، مع اننا محتاجينها وما نقدرش نستغنى عنها. وناوي على ايه دلوقتي؟ انا لميت اللي اقدر عليه في الشنط، وبكرة الصبح عادل ابني حقيقي عشان يوصلني بعربيته. بكرة من بدري هتلاقيني عندك. مفيش داعي تتعب نفسك، انا حابق اتصل بيك واديك عنواني الجديد. معلش يا طاهر، برضو لازم اجي. امر الله، اللي تشوفه يا مصطفى اللي تشوفه. انا خلاص يا بابا، قفلت الشنط وحطيتهم في العربية، ما فاضلش غير الشنطة الصغيرة اللي جنب حضرتك على الكنبة. امال اختك فين؟ علا مستنيه بره. والاستاذ مصطفى؟ بيستف الشنط في العربية. طيب يا عادل، سيب لي الشنطة دي واسبقني انت، في شوية رفايح حطهم فيها وحصلك. حاضر يا بابا، على اذن. فاكرة الصورة دي يا سعاد؟ دي الصورة اللي اتصورناها سوا ليلة دخلتنا، انا هاخدها معايا عشان اتعودت اقف قدامها واكلمها. شفت يا سعاد كنت جميلة ازاي، وفستان الفرح هينطق عليكي. فاكرة كمان ليلة فرحنا اللي عملناها في جنينة الفيلا؟ انا عمري ما نسيتها، عمري ما نسيتها، كانت ولا ليلة من ليالي الف ليلة وليلة. تسى صوت المعازيم والزفة في وداني زي ما يكون دلوقت. كانت احلى ليلة في عمري، يومها كنت طاير من الفرحة، الجنينة كانت مليانة نور وزرع وورد من كل نوع، بس انت كنت اجمل وردة فيها. دلوقتي خلاص الجنينة فضيت، مبقاش فاضل فيها غير شجرة الفل اللي زرعتها لك عشان عارف انك بتحب ريحته، ما همش عليها تدبر زي ما اكون حاسة اني بحبها عشان بتفكرني بيكي. والساعة دي كمان يا سعاد، فاكرها؟ انا لسه محافظ عليها وبملاها كل يوم عشان تفضل تدق زي زمان، ولما تدق 7 مرات افتكر لما كنت بتصحيني كل يوم وتقولي لي اصحى يا طاهر الساعه بقت 7، يلا عشان تتاخر قوم بلاش كسل. صوتك كان دايما دافي وحنون، ولمسة ايدك وانت بتصحيني كانت زي لمسة الموجة الحنينة وهي تلمس الرمل الناعم. عارفة انا ساعات كنت بعمل نفسي نايم عشان اسمع صوتك واحس بلمسة ايديك. فاكرة يا سعاد؟ فاكرة لما كنا بنقعد نشرب الشاي بعد الظهر في المكان ده والولاد يتصفحوا علينا؟ فاكرة كنت بتقولي لي ايه؟ انا فكرك، كنت دايما تقولي لي نفسي لما الولاد يكبروا يا طاهر نجوزهم ويعيشوا معانا، الفيلا ممكن تكفينا كلنا. ولا اقول لك يا طاهر احنا نحوش من دلوقتي عشان لما يكبروا يبقى معانا فلوس نبني لهم دور فوق الفيلا يسكنوا فيه. كان نفسي حقق رغبتك، لكن يا خسارة هما كمان اختاروا يعيشوا لوحدهم. دي مفاتيح زوبة يا سعاد، كنت حنساها. فاكرة زوبة يا سعاد العربية اللي اشتريتها عشان نخرج نتفسح بيها مع الولاد؟ بقت مضلة قديم، لكن انا لسه محافظ عليها. اللي يشوفها يفتكرها جديدة. عارفة يا سعاد في اجنس عربيات كان عايز اشتريها بمبلغ كبير قوي، بس انا مرضتش افرط فيها. ريحتك الحلوة لسه فيها سعاد، ولسه بفتكرك وانت قاعدة جنبي زي البدر المنور وانا سايق العربية وطاير من فرحة. هنا في الصالون ده كنا دايما بنحتفل بعيد ميلاد عادل وعلا، وكانوا اصحابهم ييجوا ويجيبوا لهم هدايا كتير ويملوا البيت مزيكا ورأس وغنى. عادل وعلا دلوقتي كبروا وخلفوا هما كمان، بس ما بقتش اشوفهم كتير. فين وفين لما يفكروا ييجوا عشان يقضوا ساعة ولا اتنين معايا. بقوا بيوحشوني قوي هما كمان، بيوحشوني زي ما انت بتوحشيني. لا انت بتوحشيني اكتر اكتر اوي يا سعاد، هتفضلي توحشيني لاخر لحظة من عمري. مصطفى ده متأخر ليه؟ ده قال انه جاي ورايا على طول. لازم في حاجه مأخراه. انا هطلع اشوف في ايه. استنى انا جاي معاك. ايه ده بابا مرمي على الارض كده ليه؟ لا اله الا الله. مصطفى بتعمل ايه؟ ابوك توفى يا عادل. ايه؟ الله يرحمك يا بابا. مات وهو ماسك مفتاح الفيلا في ايده، ما لحقش يقفلها، سابها لكم مفتوحة عشان تستخدموها في مشروعكم. الله يرحمك يا بابا، يرحمك. يا ريت ولادكم لما يكبرهم يكونوا اكتر رحمة منكم. عزيزي المستمع، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج. كتب هذه الحلقة عبد الرحيم يوسف عن رسالة المستمع منصور عامر عبد الجيد من محافظة بني سويف. التسجيل والمونتاج بيومي أحمد. إن كان في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وارسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة، إدارة التمثيليات، شبكة البرنامج العام، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 50 جنيها. عزيزي المستمع، إلى اللقاء في مثل هذا الوقت من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي.